اشتكيت لخالقي قادر على تيسير كل تعسيري أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري عار على راعي الحمى وهو قادر إذا ضاق في البيداع قال بعيري يا ذروة المعالي أبا الخير ما بين النجاح والفلاح الكامل المكمل يا مشلي الضير أراك عزتي وسلاحي شمس الأفلاك في البطاحي يا ذروة المعالي يا أبا الخير بالنجاح والفلاح يا كامل يا مكمل يا مجلي الضير عراك عدتي وسلاحي شمس الأفلاك صديق المقال إذا رشفت رشفة حلوة أراك صرف يا الزلال أنا وثقنا على العروة أعلو على الملا كمالي الروح بيك عملت نشوة والعقل منك غير صافي حبيه.